تختلف المثلى هم يقولون المثلى المقصود فيها إهانة المنهي والحقد على المنهي، لكن هذا الذي يتبرع بعد الموت بأخذ قرنيته كما عمل الأوصابات المفسير، فهذا كل خير التبرع لا يعتبر ما دام برضا، ما دام هو عمل إنساني يريد أن ينقذ به رجل آخر فلا يعتبر مثلى، يعني يختلف عن المثلى. النية هنا تختلف النية، كان عندنا دليل آخر غير يعني يكفيك هذا الدليل. ومن كلامك الذي تنقله عن غيرك، وهذا يكفيني أن لا يصدر منك هذا الكلام، يكفي حجة ولا نحتاج إلى دليل آخر. ذلك لأني أقول الأمر المستنكر شرعا لا ينظر فيه إلى النية. النية في قوله عليه السلام المعروف إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، هذا معنى الحديث. أما أن يأتي الإنسان أمرا منكرا آلين سليم كيف حالك، أما أن يرتكب الإنسان عملا روحنا أمين لك أبوك روحنا يلا كيف حالك سألك طيب أهلين. أما أن يأتي المسلم أمرا منكرا شرعا أو منهي عنه شرعا لكن نيته طيبة، لا يوجد في الإسلام مثل هذا. كالذي مثلا يستقبل القبر ويقول أنا نيتي صلاة لله، وقد يزيد بعض الضلال منهم أنا قصدي التبرك بس بالميت هذا، أما أنا ما أتوجه إليه بركوعي وبسجودي وقيامي الآخر، لا يصغى إليه. لو جلس على قبر الميت والله أنا مو قصدي إهانته، لا يصغى إليه. هذه مثلى سواء كانت النية سيئة أم حسنة، وتبرير أو تسويغ مثل هذه الأعمال المنكرة باللفظة الإنسانية التي ما نبعت من المسلمين إنما نبعت من الكافرين، والإنسانية وهم يفعلون ما ذكرت آنفا في البوسنة والهرزك، فقط في هذه الجزئيات البسيطة تتحقق الإنسانية والقضاء على شعب كامل، هنا الإنسانية لا محل لها من الإعراب.